من منكم يحفظه ويخرجه؟ نعم عند الترمذي. نعم يوشك ويضرب الناس وأسباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة. من طريق من؟ وجاء من طريق من؟ طريق ابن الزبير، طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره. فسر الحديث بانه مالك قاله ابن عيينة واحمد وجماعه. والراجح وقت هذا الحديث كما قاله الامام احمد رحمه تعالى فيما ذكر عنه الخلال، لكن للموقوف حكم مرفوع. نعم عن ابن شهاب تقدم الحديث ايضا. عن ابن شهاب متى ولد ابن شهاب؟ الاخ يوسف ولد 53 وقيل 250. صحيح ولد 53 وقيل 250. متى توفي؟ 24 او 100. جيد. عن سالم بن عبد الله اي ابن عمر بن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال. من هو الفقهاء السبعه؟ لا نريد العباده، نريد الفقهاء السبعه. طيب ما ثبت ذكر العباده؟ من هو العباده الاربعه؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، وفي ابن سعيد سلامه ايضا. هل هو منهم ام لا؟ من هو عبد الثلاثه أو الأربعة؟ إيه تقدم وفاته. إذن هو ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو العاص. إذن الفقهاء السبعة أبيات. لحظة، إذا قيل من في الفقه سبعة أبصرين روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقد روى ابن عساكر رحمه الله من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو سيد الحفظ عن سعيد بن المسيب قال قال لي عبد الله بن عمر أتدري لما سميت ابني سالما؟ قلت لا. قال باسم سالم مولى أبي حذيفة. قال لمن مالك رحمه الله لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منهم. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق عليهما رحمة الله أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات سنة 600 وقيل غير ذلك. وروى له الجماعة عن أبيه أي عبد الله بن عمر وهو أحد الصحابة المقترين والعباد القانتين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا تقريبا وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم روى؟ روى 5373 حديثا تقريبا كلها صحيحة يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف. توفي عبد الله رضي الله عنه 373 وقيل 74. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار لم يذكر اسم هذا الرجل لأحد أمرين، إما أن الراوي لا يعرفه أو أنه يعرفه وأخفى اسمه لأن لم لا حاجة بها إلى معرفة اسمه. وقوله من الأنصار الألف واللام هنا لعهد ماذا؟ الذهني. نعم إذا قيل الأنصار مقصود أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج. قوله وهو يعظ أخاه صحيح بمعنى هذا أنه يعاتبه ويقول له إنك لتستحي

وقد مات سنة 29 و200 خرج له البخاري وعنه الترمذي. قال حدثنا أبو روح حرمي بن عمارة العتكي مولاه قال ابن معين صدوق واتقه الدار قطني وذكر ابن حبان في ثقاته وقد مات سنة 200 روى له الجماعة سوى الترمذي. قال حدثنا شعبة تقدم الحديث عن متى ولد لقد أحمد شعبة ولد سنة 82 وتوفي سنة 60 و100 خرج له جماعة عن واقد بن محمد قال شعبة عن واقد بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب واتقه الإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن منصور وقد خرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال سمعت ابي وهو محمد بن زيد تابعي ثقه واتقه ابو حاتم وابو زرعه وروى له الجماعه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس امرت والامر هو الرب جل وعلا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت فهو الآمر هو الرب جل وعلا لا يتعدى الأمر من قبل غيره كما أن الصحابي إذا قال أمرت فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتعدى الأمر من الأعلى إلى الأدنى. وليس يقال إذا قال الصحابي أمرت أن يقال أمره الصحابي مثله لأن الصحابة أهل علم وأهل اجتهاد ولا يقلد بعضهم بعضا. وقد قال العراقي رحمه الله في أسئلته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. إذن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الرب جل وعلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي أمرت أن أقاتل كل الناس إلا من شهد شهادة الحق ولم يأتي بما يناقضها لأنه لو شهد شهادة الحق وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يعمل بمقتضاها كأن يشرك بالله فهذا قد أتى بما يناقضها أو كأن يدين دينين وقال أنا دين دين الإسلام ودين اليهودية ولا فرق بين هذا وذاك. نقول بعد لم يدخل في الإسلام أتى بما يناقض أصل لا إله إلا الله أو أنه ارتكب ما يوجب قتله علا أو قتاله وإن لم يكن بذلك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله استثنى من ذلك أهل الكتاب فيجب قبول الجزية منهم. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب اليهود وأنه هل تقبل الجزية من عبد الأوثان والقبور ما لا يقبل منهم الإسلام. نعم الإسلام إذا رفضوا لابد من قتالهم. طيب المركز تقبل منه الجزية؟ ما تقبل منه الجزية من بدل دينه اقتلوه استتاب فإن شاب وإن ضربت رقبته أكثر وللعزم استتاب 23 أو 20 يوما نعم 3 أيام نعم هذا مذهب أمير المؤمنين عمر وجماعة وذهب بعض العلماء إلى أن السيوب على رقبته فإن شاب ولا ضربت رقبته في الحال وهذا مذهب طائفة من أهل العلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله الأوائل كان يفهمون معناه وما دلت عليه حتى كفار قريش كان يفهمون معنى هذه الكلمة أن تقتضي البراءة مما يعبد من دون الله. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أثر أبو عم ملة عبد المطلب يفهمون أن من نطق بهذه الشهادة فقد تفرغ من ملة عبد المطلب التي هي عدالته. وما كانوا يقولون بألسنتهم ويخالفونها في أفعالهم، فما هو واقع كثير من المتأخرين يقول لا إله إلا الله ويشهد محمد رسول الله ولعله يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكن يدعو غير الله، يقول يا بدوي اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله ارزقني، هذا شرك أكبر، هذا ما فهم ولا عرف لا إله إلا الله ولا ما تقتضي ولا ما دلت عليه، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الحديث السابق المتفق على صحته من حديث الزهري عن سعد بن سيب عن أبيه قال لما حضر سبقان بن وفاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن مية الحديث بقوله قال شيخ الإسلام فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، وهذا هو الواقع الحال. إن بجعل يفهم من هذه الكلمة أن تقتضي البراءة من كل معبود سوى الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويشركون بالله، فصار أبو جهل أعلم منهم بكلمة الإخلاص وبما دلت عليه من النفي والإثبات، ولهذا إذا نطق بها من الكفار تخلى عن الزائد يتصور أنه يعبد الأوثان إذا قال لا إله إلا الله، أما الآن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يزال عاكفا على عبادة القبور والطواف عليها وعلى سؤال الأولياء والصالحين والاستنجاد بهم وسؤال إغاثة الآفات وإجادة القربات وكشف الملمات، نسأل الله السلامة والعافية. قوله وأن محمد رسول الله قبل ذلك قد قدر الخبر لا إله إلا الله، لا إله موجود لنا صحيح، لا لا إله موجود إلا الله لا صح أن نقول بهذا، ليش غلط؟ نعم لأن الكفار مقرون بذلك ولأن هذا من توحيد الربوبية ولأن الخصومة بين الرسل وبين مخالفيهم ليس هي في وجود الله، إنما هي في العبادة بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذا قدر الخبر لا إله موجود إلا الله فهذا التقدير باطل، هذا لم ينكره أحد، إذا لا معنى له. وللأسف أنه يقول بذلك طوائف من المنسوبين للعلم، وهذا منهم الأشاعرة وجماعة من المتكلمين الذين لا يعرفون توحيد العبادة، إنما يعرفون التوحيد لتوحيد الربوبية. إذن الخبر المقدر المحذوف ما هو؟ ألا ألا نظر المشاركة تلقى الذين لم يشاركوا من قبل، تعال الخبر المقدر المحذوف، لا نحن منذ اليوم نرد هذا القول. نعم لا اي نعم، لا معبود، لا اله معبود الا الله، الاله معبوده كثيره، اله مع الله، ارباب متفرقون، صيبه هذه من المثال ان نصنها ونضبطها ونحرص عليها ونعنى بها، توحيد من اهم المهمات وهو آخر الواجبات على الإطلاق. المتكلمون يتكلمون عن أول الواجبات منهم يقول نعرف ومن يقول سلم ومن يقول سلا وأشياء وابتداعات وأشياء حقيقة لا وأشياء وهمية، لا أهل السنة يقولون أن المهمات وآخر الواجبات هو التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، وأعظم ما يعنى به الإنسان أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ومن أجلها جميع الجهاد من أجل افترق الناس إلى شقي وإلى سعيد. خبر نعم لا إله حق إلا الله، قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله وأن محمد رسول الله حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنه شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله وجب قتاله ولن يدخل بعده في الإسلام. من هنا نستخلص فائدة لهم وهي أن اليهود والنصارى مخلدون في الجحيم ولو شهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يضيف إلى ذلك الشهادة لأن يعني محمدا رسول الله، إذا لا يكتفى بمجرد الإقرار بوجود الله ونحو ذلك. وقد أجمع المسلمون على أن يهود النصارى مخلدون في عذاب جهنم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا المسألة من

من منعها بخلا ولم يجحد وجوبها ولم يقاتل على منعها، فهذا فاسق يجب قتاله على منع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس ولكن لا يقتل ردة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر كما ظاهر المنقول عن أبي بكر وعمر وهو مذهب سعيد بن جبير ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القسم الثالث من منع الزكاة وقاتل على منعها، فالصحيح أنه يقاتل ردة لأن هذا قرين على الاستحلال. قد تقدم الحديث عن الزكاة وأن لا تجد إلا بشروط خمسة، من منكم يحفظها؟ من منكم يحفظ شرط الخمسة لا تجد الزكاة إلا بها؟ سبق ذكرتها أمليت عليكم، من منكم يحفظ شروط الزكاة التي تجد الخمسة التي تجد إلا بها؟ الذي يريد يذكرها لا يستكملها، ينكر واحد ثم يقل. نعم. الإسلام وحرية وتمام الملك، ممكن يصاب ومضيع حول صبت واحسنت. قوله فإذا فعلوا ذلك من الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومفهوم هذا الخبر أن من امتنع عن شيء من ذلك وجب مقاتلته. يجرنا الحديث عن قضية قتال أبي بكر لمانع الزكاة، حيث اعترض عليه عمر قال كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإن لقرينتها في كتاب الله. ولم يحتج أبو بكر رضي الله عنه على عمر بهذا الحديث، ولم يفصح عمر أيضا لهذا الحديث مع أنه من رواية ابنه ثقيل أحد لا يثبت عن ذلك، إن هذا الخبر ضعيف لم يثبت، وعنه بتفرد واقل به محمد في الخبر عن أبيه وتفرد أبيه عن ابن عمر، وهذا الجواب ضعيف لأنه قد جاء بنحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء في مسلم حديث جابر، وفي فيه دلالة أن العالم الكبير قد يقطع عليه من العلم يطلع على غير غيره، وهذا جواب جيد. إذا لا حجة لمن احتج عليك بقول فلان والآخر وأنه أعلم منك لم يقل بذلك، لأن العالم قد يخفى عليه ما يطلع عليه من هو دونه في العلم. ولا سيما أن المناظرة الجاد بين بكر وعمر كانت في الحال، ولا سيما في اشتداد عن اشتداد الأمر حين تنحى هؤلاء عن فريضة من فرائض الإسلام، فإن هذا موطن للذهول عن استحضار الأدلة، وقيل غير ذلك لما توبة. قوله إلا بحق الإسلام يفسر هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. إذا من بدل دينه وجب قتله، هذا من حق الإسلام. ومن قتل نفسا وجب قتل ما لم يعف صاحب الحق. ومن زنى وهو متقن وجب رده لان هذا من حق الاسلام. قوله وحسابهم على الله اي نكل بواطنهم الى الله، هذا الحديث اصل في اجراء الامور على ظاهرها، ما دام المرء يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وما دام انه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فليس لنا ان نفتش عن باطنه، ندري الامور على ظواهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله. بقي علينا ما مناسبه هذا الحديث لكتاب الايمان، هل منكم يعرف ما مناسبه هذا الحديث لكتاب الايمان؟ نعم، الحقيقه ان مناسبه الحديث لوجوه متعدده، نذكر هذا الوجوه. الوجه الاول ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الأمر الثاني أنه لا يكتفى بمجرد النطق بالشهادتين ولا بمجرد التصديق، حتى يضيف إلى ذلك الأعمال الجوارح. كما تقدم أن الشافعي وجمع من العلماء قال الإجماع أن التوحيد يصح إلا بثلاثة أمور: بالقول

من أدلة النقلية، وهذا يختلف من مسألة إلى مسألة، فليس كل أحد مؤهلا أن يقيم الحجة، ولا تنزل عقد حجة عن كل أحد، فتتوفر في منها تنزل عن آخرين، قد يكون في قاسم مشترك بين عامة الناس في إقامة الحجة. فإذا بين له أن هذا شرك وأن هذا مناقض لما جاءت به الرسل ثم أورث عليه من الأدلة، ولم يكن عنده من الشبهة ما يقاوم بهذه الأدلة حتى تزال عنه، وأثر مع ذلك على عبة الطبوق، ولم يذهب يسأل يتأكد مما هو عليه، فيعتبر هذا مشركا. ليش ما سأل؟ يعتبر على الأقل هذا شرك إعراض، كما قال الله جل وعلا أو كفر إعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. في إشكال هذا، لأن أول القتال أبي بكر هذا خلاصة يقول يعني قد يقال بأن قتال أبي بكر لمانع الزكاة، منهم من جحد ومنهم من لم يجحد، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه من أجل المنع لا من أجل الارتداد. هذا في إشكالات كثيرة، الإشكال الأول خرق الإجماع لأنه مفتح المرتد بالإجماع، ما في خلاف هذا، حتى العديد المرجع يوافقون على هذا القول ولا ينازعون في ذلك. الأمر الثاني، في من قال من العلم أن أبو بكر قاتلهم على الارتداد بمجرد المنع، هذا من الطائف من العلم حزب الورد الصحيحين، وكفر من كفر من العرب أي بسبب منع الزكاة، وهذا ظاهر الحديث، وظاهر الحديث يقضي كفر مانع الزكاة لولا الحديث الورد في مسلم يقيد هذا الخبر. وفي من فصل قال إذا قاتل على منعها كان يقال بمن هؤلاء قاتل يعتبرهم مرتدين لأنه قاتل على منعها، وهذا ذكر وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا قاتل على منعها يعتبر مرتدا، أن القرين على الاستحلال، وهذا الصحيح أنه إذا قاتل على منعها يعتبر القرين على الاستحلال، كما لو أن الأمارة فتحت بيوت قنات من الزنا والفواحش نحو ذلك ثم منع منها ثم قاتل على هذه الأمور، يعتبر قرين على الاستحلال. والحكم بالقرينة طبعا أمر صعب جدا، يحتاج إلى بحث واطلاع ونظر واستشارة واعتبار قرائن ونحو ذلك، ليس كل أحد يحكم بالقرائن على كفر الاستحلال. نعم صحيح، نعم ثبت عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشاذلي وعن رواية عن أحمد أن ترك الصلاة لا يكفر، نعم هذا ثابت عنه ولا داعي للتشكيك فيه، لكن لا شك أن القول مرجوح، الأدلة كثيرة جدا في كفر ترك الصلاة، أوردنا قبل قليل كثيرا منها، وفي درس الأمس أوردت أيضا عدة أدلة في ذلك، وهذا الذي يجمع إلى الصحابة، ولا أعلم خلافا بين الصحابة في كفر تارك الصلاة ولا لم يكن وجوبها. وسائل الإعلام لن تقوم بالواجب، ولكن أحد الآن من يقف في سوء إعلام مؤهلا أن يقيم الحجة على الآخرين، لأن غالبا يعني قد يخرج بها ونحن ذلك ليس لديها الرصيد العلمي القوي، أو يتحدث عن قضايا عامة عن قضية أداب وأخلاق، أو يتحدث عن الحضارة، أو يتحدث عن الغرب، لكن لا يتحدث عن رسول الدين، ولا يتحدث عن ما جاءت به الرسل، ولا يتحدث عن التوحيد الذي لا قوام للبلاد ولا للعباد إلا به. ففي استقرار كبير لطرحها للمسائل وبحثها ومناقشتها وتبليغها لمن لا يعلمها. نعم. أي نعم. أي نعم. إذا حكم العام بغير ما أنزل الله ولقد يقول فيه يوجد في البادية شيء من ذلك وهم جهلة، إن يخبر الواحد منهم بأن هذا كفر وأن هذا وقال لما جاء في الرسل رجع ولم يجادل بالباطل، هذا يعتبر جاهلا. صحيح أن هذا الجاهل يعذر به الإنسان، وأنا في درس الأنزال أتحدث عن قضية الجهلة، حدث عما لا يمكن جهله في هذا العصر، وهي قضية التشريع الموجودة الآن عند الحكام، فيشرعون دون الله جل وعلا ويفرضونها على العباد ويقننون هذه الأنظمة، ومن خالفها أو اعترض على هذه النظمة الجاهلية بطشوا به أو قتلوه. هذه الحالة القضية، وأن هذا مناقض لجهة الرسل، وأنا من تبديل الدين، وأنا لم أكن البواح يعارض يعتبرك جاهلا يعني لا يمكن حله، يقول لا يمكن حله مشاكل القبائل إلا بالأعراف بحكم الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإنسان ونظر واعتقد أن لا يمكن حل مشاكل القبائل إلا بالأعراف بحكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويعتبر هذا الرجل منافقا كما قال الله جل وعلا: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ضلا ضلالا بعيدا. والله جل وعلا ولا يشركوا في حكمه أحدا. والله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا كنا يفرقون يا أخي بين الحكم على النوع بين الحكم على العين، كما حكى ذلك شيخ الإسلام جميع أحداث المسائل الأردنية حكاه اتفاقا لأهل العلم أن يفرقون بين النوع وبين العين، وبعض أهل العلم فرق بين مسألة دون أخرى وقال بين معلم دين ضرورة ولا يعلم دين ضرورة. أصلا لا فرق بين هذا ولا ذاك ولا بين التقولية ولا مسائل العلمية ولا بين المسائل العملية، وأن أهل العلم فرقون بين النوع والعلم. فقد نحكم على العلم لأن من قال كذا أو فعل كذا فإنه كافر، فلا العلم بين العلم لأن من فعل أو قال ما كفر صريح كفر بذلك، ولكن هل يحكم بعينه إذا قامت عليه الحجة وثبت عنه موانع فإنه يعني عينه قال فلان كافر، إذا لم تقم عليه الحجة فإنه ينتظر حتى تقام عليه الحجة، وأدلة هذا كثيرة والله أعلم.